بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحكم الشرع فيه الوجوب الكفائي بل الأبنية الدرس. نعم والأبنية جم نعم أحسن الله إليكم. قال: نعم والأبنية جمع بناء، نعم وهي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب. والكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له. ذلك المعنى الموضوع هو له. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بدأ المؤلف في تعريف الأبنية، يقول: والأبنية جمع بناء، يعني أبنية جمع تكسير لبناء، بناء مفرد الأبنية. وما هذه الأبنية حتى نبحث عنها؟ فيقول: وهي هيئة الكلمة الملحوظة. أبنية في الاصطلاح هيئة الكلمة وصورتها الملحوظة. من ماذا ملحوظة؟ من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب. مثلا نسر، هيئة الكلمة مركب من إيش؟ من نون صاد را. كم متحرك؟ ثلاثة. ينصر، هيئة الكلمة مركب من ماذا؟ من ياء، من نون صاد را. كم متحرك؟ كم سكون؟ المتحرك ثلاثة والسكون واحد. وكذلك ترتيب في نسر، نصرا، نسر ينصر نصرا فهو ناصر، فاشتقاق نسر من نصرا. ترتيب الحروف على ترتيب واحد إلا في نصر، وهناك واحد ساكن، أما في نصر جميع الحروف متحركة. إذن هذا هو هيئة الكلمة. هيئة الكلمة سواء كان اسما أو فعلا، يعني كم حركة حروفها وكم سكون وكم عدد الحروف وكم وكيف الترتيب، هذا هي وإيش هيئة الكلمة الملحوظة. ثم الشيخ بدأ بتعريف الكلمة، لأن الكلمة والكلام، لأن الكلمة هناك في الصرف يبحث عنها، لأجل هذا لابد من معرفتها، فإن الصرف يدور حول الكلمة من ناحية صحة وإعلال واشتقاق وكما يأتي جميع هذه الأمور. إذن الكلمة عند الشيخ عرفه بقوله لفظ مفرد، الكلمة لفظ مفرد أي يتلفظ مرة واحدة. زيت هل يتلفظ مرتين أو مرة واحدة؟ مرة واحدة. عمرو، بكر، بيت، مسجد، كتاب، قلم، كلها كلمة لأنها يتلفظ مرة واحدة، بخلاف رامي الحجارة مثلا. رامي الحجارة، رامي ذات من له الرمي، والحجارة جسم معين، أو جملة زيد قائم مركب هو. إذن لفظ المفرد يتلفظ مرة واحدة ولا يدل جزء هذا اللفظ على جزء معناه هذا هو المفرد. يعني الآن زيد مركب من ماذا؟ من الزاي والياء والدال. كلمة زيد بحروفها الثلاثة تدل على مسماه الرجل المعروف مثلا، ولكن هل الزاي يدل على المسمى أو على بعض المسمى؟ لا ما يدل. أو الياء تدل؟ لا. أو الدال تدل؟ لا. إذن ما لا تدل جزء لفظه على جزء معناه بالخلاصة والسهل فهذا هو المفرد، فإن دل جزء لفظه على جزء معناه فهو مركب. إذا قلت مثلا رامي الحجارة، رامي يدل على ذات من له الرم، والحجارة تدل على ذلك الجسم المعروف الحجر، إذن رامي الحجارة مركب بخلاف زيد مفرد. يعني كل لفظ يدل جزء هذا اللفظ على جزء معناه فهو مركب، وما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه فهو مفرد. كتاب مركب من إيش؟ من كاف تاء ألف باء. هل الكاف وحدها تدل على المسمى؟ ما تدل، ولا التاء ولا الألف ولا الباء، فمجموع الكتاب يتلفظ مرة واحدة لكن تدل على مسماه، هذا هو اللفظ المفرد. ثم شيخ يبين لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى. كيف يدل على معنى؟ بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الذي وضع هو له. الآن إذا قلت قلم، قلم وضع لذلك الشيء المعروف يكتب به، وكتاب وبيت ومحمد وخالد ومسجد، كل هذه الأشياء كلمات، يعني وضع لأشياء معينة، فإذا ذكر قلم يعرف منه مسمى، ولا يدل جزء القلم قاف أو اللام أو الميم على ذلك المسمى. لو قلت قاف قاف قاف، هل يفهم منه قلم؟ هل يدل على بعض القلم؟ لا، هذا هو المفرد. لكن بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له، أي معنى الذي وضع ذلك اللفظ له، هذا هو اللفظ المفرد. يعني مفرد يتلفظ مرة واحدة ولكن متى ذكر يفهم منه مسماه، ولا يدل جزء هذا اللفظ على معناه ولا على بعض معناه، لا يدل، بخلاف المركب كزيد قائم مثلا أو رامي الحجارة، فإن الزيد يدل على مسماه والقائم يدل على من له قيام، فهذا هو المركب. يعني مركب سواء كان مفيد أو غير مفيد، رامي الحجارة مركب غير مفيد، وزيد قائم مركب مفيد، سواء كان مركب غير مفيد أو مفيد فهذا مركب، أي جزءه يدل على جزء معناه بخلاف لفظ المفرد. إذن هذا هو لفظ المفرد مفرد، لكن هذا التعريف من الشيخ وتعريف المشهور من ابن هشام كما في الحواشي ذكر، يعني الكلمة هو قول مفرد، قول مفرد. كما هو مذكور في كتب شيخ ابن هشام، أو لفظ وضع لمعنى مفرد كما هو في الكافية لابن حاجب، لفظ وضع لمعنى مفرد. يعني التعارف كلها يدور حول إفراد الكلمة، مثلا أي لفظ مفرد أو قول مفرد أو لفظ وضع لمعنى مفرد. هذه التعاريف وارد، هذا التعريف من شيخ وتعريف من ابن هشام وتعريف من ابن حاجب. ثم هناك في الحواشي نقل من همع الحوامع بارك الله، يقول قد تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، يعني قد تطلق في بعض الأحيان في اللغة العربية عند النحويين والصراف على الجمل المفيدة، مثلا كي يقال ألقى الخطيب كلمة، مع أن الخطيب ألقى كلاما قصيدة طويلة، ما لفظ الواحد. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الكلام ليس كلمة. فهناك يقول يعني أصحاب الصرف، أصحاب النحو والصرف، الكلمة تطلق في اللغة، قد تطلق يعني في بعض الأحيان على الجمل المفيدة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى وفي غير هذا الكتاب، يقول ما أطلقت الكلمة في لغة العرب إلا على الجمل المفيدة. إن الكلمة ما أطلقت في لغة العرب إلا على الجملة المفيدة. مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 104. وقال ثم قال ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد بها الجملة التامة. فإذا ويقول فاضلهم وكلمة بها كلام قد يؤم، يتعرض لابن مالك. يعني أصلا في اصطلاح النحويين الكلمة هو لفظ مفرد أو قول مفرد أو لفظ وضع لمعنى مفرد، هذا اصطلاح النحويين في عرفهم، هكذا قسموا الكلمة والكلام، فقالوا الكلمة هذا والكلام هذا. أما في اللغة العربية كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، الكلمة ما أطلقت إلا على الجملة المفيدة، كلا إنها كلمة هو قائلها، هذا كلمة، مثل كلمة طيبة، هو كلمة طيبة كلام، يعني ما أطلقت الكلمة إلا على الجمل المفيدة. هذا هو المعروف في الكتاب والسنة ودواوين العربية. أما في اصطلاح النحويين والصراف، نعم عرفوا الكلمة بهذا، لفظ مفرد أو قول مفرد أو لفظ وضع لمعنى مفرد، ثم قالوا وقد تطلق الكلمة في اللغة العربية على الجمل المفيدة، يعني في بعض الأحيان، مع أن هذا ليس الأمر كذلك. ثم ندخل في نماذج من الأسئلة والتدريبات تطلب الإجابة عنها. يا ليت كنتم قريبا منا نتكلم معكم، نسألكم عن هذه الأشياء وأنتم تجيبون، ولكن مع الأسف لأجل الأزمة أو الأمور هذا، وأنتم عليكم أن تدخلوا في نماذج من الأسئلة والتدريبات، فأذكروا ما في الأسئلة وأذكروا الجواب من عندكم حتى تتركز القواعد في أذهانكم. كذلك استفيدوا من مشجر ذكر في صفحة 32 المشجر في علم الصرف، مثلا تعريف علم الصرف. موضوع علم الصرف يختص بماذا؟ مواضيع علم الصرف: مسائل الصرف، ثمرة، استمداد، حكم، أبنية، كلمة، إلى آخره. ما مر علينا في هذه المشجرة بين صاحب الكتاب أو من فعل هذا، من فعل هذا الفعل من أصحاب الطباعة جزاهم الله خير، يعني الطالب يستفيد. عليكم أن تركزوا على هذه المشجرة أيضا، يعني تركيزا قويا، حتى تتركز القواعد في أذهانكم، فلعل إن شاء الله تستفيدون أكثر فأكثر. نعم بارك الله. نعم أخ طلال تفضل. عليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: تقسيم الكلمة. نعم. قال: تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. نعم. الاسم ما وضع ليدل على معنى مستقل من الفهم، ليس الزمن جزءا منه، مثل رجل وكتاب. والفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم، والزمن جزء منه، نعم، مثل كتب ويقرأ واحفظ. نعم. والحرف ما وضع ليدل على معنى على معنى غير مستقل بالفهم، مثل هل وفي ولم، ولا دخل له هنا كما مر. طيب، ثم الشيخ يبين تقسيم الكلمة، لأن الكلمة أقسام. هل نبحث عن جميع أقسام الكلمة في الصرف؟ لا. والصرف مختص بماذا؟ بالأسماء المتمكنة لا المبنية، وبالأفعال المتصرفة لا الجامدة. فإذن الحرف لا حظ له في التصريف. أسماء المبنيات غير المتمكنة لا حظ لها في الصرف. كذلك أفعال الجوامد لا حظ لها في الصرف. وبحثنا عن الكلمة عن أسماء المتمكنة، عن الأفعال المتصرفة، فلأجل هذا لابد من معرفة أقسام الكلمة. يقول: تقسيم الكلمة. تنقسم الكلمة في اصطلاح النحويين وكذلك الصراف إلى اسم وفعل وحرف. فالاسم مشتق من السمو وهو العلو، لأن الاسم عال على أخويه الفعل والحرف، لأن المسند والمسند إليه يأتي من الاسم ولا يأتي من الفعل والحرف. أو أن الاسم يعلي مسماه. إذا أحد ما تعرفه، إذا سميته عرفت اسمه فيكون عالي، فيكون عاليا باسمه، يعني إما يكون عال على أخويه أو أنه يعلي مسماه، فلأجل هذا سمي بالاسم. وفي الاصطلاح ما عرف الشيخ وعرف أصحاب الكتب في النحو، فالاسم ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم، أي غير محتاج إلى ضم ضميمة. إذا ذكرت الكتاب فهمت معناه، ما هو المراد؟ قلم، محمد، خالد، بيت، شجر، حجر، بمجرد ذكر المسمى يفهم المراد منه. ولكن ليس الزمن جزءا منه، أي ليس هذا المعنى في الزمن الماضي ولا في الاستقبال ولا في الحال. مثل الرجل. رجل ما هو؟ مذكر من بني آدم، يتجاوز من حد الصغر إلى الكبر. إذا قلت رجل يعرف ما المراد بالرجل. وكتاب، ما المراد بالكتاب؟ من غير أن يبين لك، وضع ليدل على معنى مستقل بالمفهومية، لا يحتاج إلى شيء آخر، وليس الزمن جزءا من معناه. هل الكتاب يدل على الزمان؟ لا، على مسماه مطلقا. ثم الفعل. الفعل في اللغة الحدث، جميع الأحداث أفعال، من أكل وشرب ونوم، هو أحداث حدث. سمي الاسم بالفعل بالفعل باسم أصله، لأن يعني الفعل مشتق من الحدث، من المصدر يعني. وفي الاصطلاح ما وضع ليدل على معنى مستقل أيضا كالاسم، يدل على معناه مستقل بالمفهومية، لكن والزمن جزء منه. الزمن جزء من مفهومه، فإن الفعل يدل على الحدث والزمن، وكذلك على الفاعل. فالفعل لابد له من فاعل، يدل على الحدث، على الزمن، على الفاعل. مثل كتب، الآن كتب فعل ماضي. طيب، إذا قلت محمد كتب الكتابة، فكتب يدل على الحدث وهي الكتابة، نعم، ويدل على الزمن الماضي، كتب في الزمان الماضي، ويدل على الفاعل وهو محمد، محمد كتب الكتابة، هذا الزمن الماضي. ويقرأ، خالد يقرأ القرآن، يقرأ فعل مضارع يدل على الحدث وهي القراءة، ويدل على الزمن وهي زمن الحال أو الاستقبال. فإن المضارع مشترك بين زمن الحال والاستقبال إلا إذا خصص بالتخصيص، مثلا سوف يقرأ، سيقرأ، هذا يكون للزمن الاستقبال. أما ليقرأ مثلا الآن مثلا حال، ويعني إذا دخل اللام التوكيدية عليه زمن الحال، دخل نون التوكيد استقبال، سين سوف، وكما يأتي في موضعه إن شاء الله. إذن يقرأ فعل مضارع يدل على الحدث والزمن والفاعل، القراءة حدث، والزمن الحال أو الاستقبال، والفاعل من القارئ، لابد يذكر محمد يقرأ، خالد يقرأ، هكذا. واحفظ، واحفظ الدرس، يا محمد يا خالد احفظ الدرس، فاحفظ هو فعل الأمر وتدل على الحدث وهو الحفظ، وعلى الزمن الاستقبال، وعلى الفاعل المستتر فيه أنت يعني. إذن هذه الأفعال ذكر الشيخ ثلاثة: فعل الماضي والمضارع والأمر. فكل هذه الكلمات وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم، لكن مع كون الزمن جزء من ذلك المعنى. فكتب لا يكون دل على الكتابة مطلقا، لا، بل في الزمن الماضي، يقرأ في زمن الحال والاستقبال، واحفظ في زمن الاستقبال، فهذا هو الفعل. ثم يقول الحرف، والحرف في اللغة الطرف، لأنه دائما يقع إما في طرف الفعل، لم يلد، لم طرف الفعل، أو في طرف الاسم، زيد في الدار، وقع في طرف في الدار، لأن الحرف دائما يقع إما في طرف الاسم أو في طرف الفعل، فلأجل هذا سمي بالحرف لوقوعها دائما طرفا. ما هو الحرف؟ ما وضع ليدل على معنى غير مستقل، غير مستقل بالفهم. الحرف معناه في ضمن يعني مدخوله، مثلا مثل هل، فإن هل حرف مشترك بين الاسم والفعل، هل زيد قائم، هل قام زيد، فكلمة هل تستعمل للاستفهام، فإذا قلت أنت هل هل هل هل هل هل يفهم منه استفهام؟ لا، إلا إذا ذكرت مدخول هذا الحرف، إذا ضممت إليه الضميمة، إذا قلت هل قام زيد، نعم، فالاستفهام موجود في مدخول الحرف، يعني استفهمت عن قيام زيد، هل قام زيد، هل زيد قائم، هكذا. إذن هل حرف من الحروف يعني المشتركة بين الأسماء والأفعال، تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، فمعناه الاستفهام، ولكن غير مستقل في الدلالة على هذا المعنى. كيف؟ لا يدل على هذا المعنى إلا مع ضم ضميمة. ما هو الضميمة؟ مدخولها الحرف، سواء كان في اسما أو فعلا. في مثلا، في موضوع للظرفية، لو قلت في، هل يفهم منه الظرفية؟ لا، إلا بضم الضميمة. إذا قلت زيد في الدار، الدار هو الظرف. فإذا معنى في الظرفية تدل على الظرفية مع ضم الضميمة لا بنفسها. ولم، لم حرف نفي وجزم وقلب. إذا قلت لم، هل يفهم منه النفي؟ لا. إذا قلت لم يلد ولم يولد، هناك عرفنا أنه حرف نفي وجزم وقلب، ينفي المعنى، ينفي الفعل المضارع ويجزم يعني آخر المضارع، ويجعل معناه المستقبل ماضيا. إذن هذه الحروف كلها مثلا حل وفي ولم، يعني وضع جميع الحروف سواء كان من حروف الجارة عاملة أو غير عاملة، بحثها يأتي إن شاء الله، وما وضع ليدل على معنى، لكن ذلك معنى غير مستقل بالمفهومية، لا يفهم ذلك المعنى من نفس الحرف كما يفهم من نفس الاسم والفعل، لا ليس كذلك، بل يفهم مع ضم الضميمة، مع ضم الضميمة يفهم معنى الحرف. ثم يقول الشيخ: ولا دخل له ها هنا كما مره، يعني لا دخل للحرف في الصرف كما تقدم، لأن الحروف كلها مبنية وجامدة وغير متصرفة. وقد تقدم في الحواشي في المقدمة أن علم الصرف مختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. إذن حروف ليست من الأسماء المتمكنة ولا أفعال المتصرفة، بل هو حرف مبنية وجامدة وضع كما وضع. فإذا كان من الجوامد والتصرف ممتنع في الجوامد، فلا دخل للحروف في علم الصرف. يعني كما في الأخير في ألفية في بحث الصرف، حرف بريء عن التصريف. إذن بحثنا فقط في الصرف في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. بارك الله فيكم، نكتفي على هذا القدر، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضلوا إن كان عندكم سؤال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا. نعم. وبالنسبة للإخوة المتابعين الذين هم معنا، من كانت بين يديه نسخة مشجرة فليرسلها في المجموعة ويفيد إخوانه بها، لأن بعض النسخ غير مشجرة شيخنا، وبعض الإخوة طلبة، فلعل من عنده يصور ويرسل في المجموعة حتى تعم الفائدة إن شاء الله. هذه النسخة ترون هذه النسخة وأنتم أرسلتم؟ نعم شيخا، هذا النسخة فيه هذه مشجرة، يعني تشجيره ممتاز جدا، الطالب يستفيد من هذا التشجير جدا جدا، ولكن لو ركز الطالب ذهنه تركيزا قويا على هذا التشجير يعني. نعم شيخنا، من كانت عنده النسخة يصور ويرسل. طيب يعني عمل خيري، جزاكم الله خير، عمل خيري. شكرا لكم شيخنا ونفع الله بكم. صلى الله عليه وسلم. حياكم الله.